بعد فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم. قال صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ويعني بقرنه أصحابه. وحب الصحابة رشد وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. قال تعالى بعد أن أثنى على الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. رواه مسلم. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار ثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم شاركوا الأنصار في النصرة وزادوا عليهم بالهجرة. وقد أثنى الله تعالى على الصحابة في كتابه الكريم، وأخبر أنه اصطفاهم لصحبة نبيه، وشهد لهم بالإيمان والصدق والفلاح، وأخبر أنه قد تاب عليهم، وأنه قد رضي عنهم، ووعدهم كلهم بالجنة في آيات كثيرة من كتابه الكريم. وفضائلهم والثناء عليهم في السنة النبوية كذلك هو في غاية الكثرة.